مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال أحد الشعراء: إذا ما كساك الدهر سربال صحة لم تخل من قوت يحل ويعذب. قال الضحاك: ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية. والمال حلو حسن جيد على الفتى لكنه عارية، وأسعد الناس بالمال من أداه للآخرة الباقية. قال أحد الشعراء: شباب قنع لا خير فيهم، وبورك بالشباب الطامحين. قال أبو النجم: إن الفتى يصبح للسقام كالغرض المنصوب للسهام، أخطأ رام وأصاب رامي. قيل لطبيب وقد أنهكته العلة: ألا تتعالج؟ فقال: إذا كان الداء من السماء بطل الدواء، وإذا قدر الرب بطل حذر المربوب، ونعم الدواء الأمل وبئس الداء الأجل. ذكرت الفتوة عند أحد الفقهاء الكبار فقال: ليست بالفسوق ولا الفجور، ولكن الفتوة كما قال جعفر بن محمد: طعام موضوع وحجاب مرفوع ونائل مبذول وبشر مقبول وعفاف معروف وأذم مكفوف.

وقد جعلت إذا قمت يوجعني ظهري فقمت قيام الشارب الساكري، وكنت أمشي على رجلي معتدلا فصرت أمشي على أخرى من الشجر. قال الشاعر: الدهر أبلاني وما أبليته، والدهر غيرني وما يتغير، والدهر قيدني بقيد مبرم فمشيت فيه وكل يوم يقصر. مزون الحكمة. رحلة البشرية مسجلة على وجوه الحجارة وعلى الجلود وفي بطون الكتب، ومجسدة في أشكال التماثيل وأطلال المعابد وبقايا المدن المكتشفة. السابقون تركوا تفاصيل الحكاية لنا وعلينا أن نقرأ، لكن من الذي كتب؟ من ذلك الأمين على صدق الحكاية بحيث يكتب بحياد لأن همه الحقيقة وليس شيئا آخر؟ لم يجذبه هوى ولم يستدرجه ميل. هل حرص كاتب التاريخ على أن يعرف قارئ اليوم كل شيء، أم كتب شيئا وتغافل عن شيء آخر؟ لذلك كانت القراءة وستظل مسألة عويصة، فليس من السهل التصديق وليس من السهل التكذيب. الأحداث سجلها مؤرخون، وكل مؤرخ يهجس بشيء في صدره تجاه الأحداث وأبطالها، ومن هنا بالضبط تبدأ مشكلة القراءة. هل انتقى المؤرخ ما يتركه للقارئ؟ وإذا انتقى المؤرخ، فهل يستطيع القارئ أن ينتقي هو الآخر ما يقرأ؟ الرواة كثيرون، وما يختلج في صدورهم أثناء الرواية متباين، لأن هناك فرقا كبيرا بين ما يرويه راو لحكاية يؤيد أبطالها وبين ما يرويه راو آخر معترض على الرواية وأبطالها. لذلك ينتابني شعور غريب حين أفتح كتاباً لأعرف شيئاً عن حكاية معينة، إنه شعور تمتزج فيه الحيرة مع الرغبة في المعرفة، مع القلق من ثغرات تطل ما بين صفحة وأخرى، مع تساؤل عن هوية الراوي، وهل كان قاصاً أم كان مؤرخاً أم كان الاثنين معاً؟ لا أتكلم عن رواية بعينها، ولكنني أتوقف عند الكثير من الروايات التي رسخت مع تكرارها حتى اقتربت من المقدس. القراءة مسؤولية القارئ إذا أراد الوصول إلى الحقيقة مهما كانت مؤلمة، لكن الشكوك تظل تحوم في رأس القارئ أثناء القراءة. هل كان شهريار موجودا فعلا؟ هل كانت شهرزاد حقيقية أم أنها ابتداع من رواة كثيرين أرادوا الإمساك بتلابيب القارئ ليبقى متابعا لما يؤلفون من حكايات عن بحور سبعة ومغارة أفاعي والأميرة المسحورة والسفر ما بين المستحيلات، حتى نامت العقلية العربية عند مستحيلات الوهم، تاركة للعقليات الأخرى في العالم تحقيق مستحيلات في الطب والاقتصاد والعلوم والفلك والزراعة والصناعة وكل شيء. القراءة ليست فقط التقليب في صفحات كتاب، النظر المتسائل إلى الكون بوروده وجباله وبحاره وشمسه قراءة، تأمل التطور البشري من إنسان كهف لا يعرف غير ملاحقة الطرائد إلى إنسان يسافر إلى الكواكب بحثاً عن إجابة سؤال، قراءة. كم من حجر وقع على رأس إنسان عالم ثالثي دون أن يفكر في شيء اسمه الجاذبية الأرضية، حتى وقعت تفاحة إسحاق نيوتن على رأسه ليقرأ وقوعها ويكتشف قانون الجاذبية. الحكاية اكتشاف بشري قديم قدم وجود الليل والوحدة والسهر، لكن هناك فرقا بين البقاء بجوار الحكاية نعيش حالة تثاؤبية دائمة، وبين قراءة الحكاية والنهوض لصنع حكاية حقيقية نجسدها على شكل مختبرات ومعامل وأبحاث لا تترك شيئا للصدفة. القراءة التي لا تكون إلا للمباهاة وتصدر جلسات المثقفين على إيقاع المديح المتبادل كانت سبباً في ابتعاد الناس عن القراءة وعن الكتب والمكتبات. كذلك القراءة التي تستسلم للمكتوب بلا تفكير وتدبر ومناقشة حقيقية وواضحة ألغت الفارق بين من يقرأ ومن لا يقرأ، ما دامت المسألة مسألة مسلمات تؤخذ كما هي وتحفظ في العقول كما هي، دون السماح للتساؤلات أن تجد مكانها لتلقي الضوء على الحقيقة التي تظل مخفية لغايات كثيرة في نفوس المدونين والمؤرخين والرواة. القراءة سيدة المعرفة، ولكن بعد الإجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة هي: لماذا تقرأ؟ ولمن تقرأ؟ وكيف تقرأ؟ بعد الإجابة بصدق عن الأسئلة الثلاثة يستطيع القارئ أن يعرف إلى أين ستذهب به قراءته. فإذا كان يقرأ للتباهي بالمعرفة ويقرأ لكتاب تحكمهم أهواؤهم ويقرأ كيفما اتفق، فليست تلك القراءة التي أقصدها. مزون الحكمة. قال أحد الشعراء: مني السلام على الدنيا وبهجتها، فقد نعاها إلي الشيب والكبر، لم يبق لي لذة إلا التعجب من صرف الزمان وما يأتي به القدر. قال نفطويه: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. قال شاعر: كان الشباب رداء قد بهجت به، فقد تطاول فيه للبلا خرق، وبان منشمرا عني ومنقبضا كالليل ينهض في إعجازه الفلق. قال علي بن جبلة: جلال مشيب نزل، وأنس شباب رحل، طوى صاحب صاحبا، كذاك اختلاف الدول. أعاذلتي أقصري، كفى بالمشيب العذل، جلال ولكنه تحاماه حور المقل. وقال شاعر آخر: أرى الشيب مذ جاوزت 50 حجة، يدب دبيب الصبح في غسق الظلم، هو السقم إلا أنه غير مؤلم، ولم أرى مثل الشيب سقما بلا ألم. قال أبو دلف العجلي: نظرت إلي بعين من لم يعدلي، لما تمكن طرفها من مقتلي، فجعلت أطلب وصلها بتلطف، والشيب يغمزها بألا تفعلي. قال الأخطل: هل الشباب الذي قد فات مردود، أم هل دواء يرد الشيب موجود؟ لن يرجع الشيب شبانا، ولن يجدوا عدل الشباب له ما أورق العود. وقال الأخطل أيضا عن المشيب: لقد لبست لهذا الدهر أعصره، حتى تخلل رأس الشيب واشتعل، وبان مني شبابي بعد لذته، كأنما كان ضيفا نازلا رحلا. قال شاعر في الخضاب: يا أيها الرجل المسود شيبه، كيما يعد به من الشبان، أقصر فلو سودت كل حمامة بيضاء ما عدت من الغربان. وقال شاعر آخر عن خضاب الشيب: أتفرح أن ترى حسن الخضاب وقد واريت بعضك في التراب؟ ألم تعلم وفرط الجهل أولى بمثلك أنه كفن الشباب؟ أحين رمى سواد الرأس شيب فغيره فزعت إلى الخضاب؟ فكنت كمن أطل على عذاب ففر من العذاب إلى العذاب. وقال شاعر آخر عن خضاب الشيب: يا من يغير شيبه بخضابه ليكون في عرف النساء وجيها، هبك المشيب أحلته عن حاله فغضون وجهك كيف تصنع فيها؟ هيهات توهمها بأنك تربها، فإذا خلت بك كنت صن وأبيها. وممن مدح الشيب من الشعراء الفرزدق، حيث يقول: تفاريق شيب في السواد لوامع، وما خير ليل ليس فيه نجوم. وقال دعبل الخزاعي مرحبا بالشيب: أهلا وسهلا بالمشيب، فإنه سمة العفيف وحلية المتحرج، وكأن شيبي نظم در زاهر في تاج ذي ملك أغر متوج. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.